إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ياسر غياتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم الاثنين 29 من رمضان لعام 1440 من الهجرة، الموافق 3 يونيو لعام 2019. أيها الإخوة المؤمنون، منذ أيام قليلة كنا نتحدث عن أيام معدودات، وها نحن نتحدث عن ساعات معدودات، فنحن نودع شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نحسن الوداع كما أحسننا استقبال رمضان بالطاعة والإيمان والبر والإحسان. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الغني فلا حاجة له، وهو القوي فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأمره. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة نشهد بها أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من رب العالمين. فاللهم إنا نسألك أن تجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. قيل أيها الإخوة لبشر الحافي رحمه الله إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. نعم، نحن نودع شهر القرآن، وخير ما نبدأ به نقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما Mama!

ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى لهم البشرى في الخير وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الله لا تبديل لي ولا يحزنك قولهم ولا يفترون على الله

وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 3:10 نبقى مع الدعاء والابتهال، وبعدها يؤذن لفجر 29 من رمضان الشيخ المبتهل عثمان هلال. لا والقيام وصلاة بحق شهر الصيام وبحق النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور الخلق يا واستر عيوبنا واحفظ بلادنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. رمضان شهر الصيام رمضان دوما مشرقا بسام يهدي الوجود محبة وسلاما أمن وإيمان أمن وإيمان ونغمة قارئ وصيام قلب يوصل الأرحام. يا Yeah. من النيران يا ربي وعصمنا من النيران واحفظ لنا خير البلاد وعزها واجعله شهر الخير والرضوان. واحفظ لنا خير البلاد احفظ لنا خير البلاد وعزها واجعله شهر الخير والرضوان. واقبل إلى واقبل إلهي صلاتنا واقبل إلهي صومنا واقبل إلهي صلاتنا واقبل إلهي زكاتنا واجعله شهر الخير والرضوان. واقبل إلهي صومنا واقبل إلهي صلاتنا واقبل إلهي زكاتنا إن الكريم أنت الكريم أنت الحليم إن الكريم يجود بالإحسان. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق عند الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بسيوني، ومبتهلا الشيخ عثمان هلال، وأمن في الصلاة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. نقلها من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشياتي، محمد كمال، لبيب عبد الهادي، ورامي عبد المنعم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. ونقلتها لكم من أسرة المذيعين دكتور ياسر غياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون يعود إلى استوديوهات إذاعات القرآن الكريم وصوت العرب والبرنامج العام، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر، فجر هذا اليوم الطيب المبارك 29 من شهر رمضان، يوم الاثنين الموافق لألف 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.